حمله فانتفخ في مكانا قصيرا فحمله فانتفل به مكانا قصيا فأجاء Thank you. فأتت به قومها تحمله فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قولاً حسناً فيه يمترون وهرّاً سوى سبحانه إلى الله فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.